الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. تحدثنا أيها الأحبة الكرام في المجلس السابق في شرح حديث البحر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تضمن عدة مسائل وأحكام وفوائد نتذكرها إن شاء الله تعالى معكم. فنحب أن نسأل أو نراجع بعض المسائل قبل الشروع في الحديث الآخر. والسؤال الأول موجه للشيخ أبو إسحاق. يقول السؤال يا أبو إسحاق بارك الله فيك: من أهل العلم خالف في طهورية ماء البحر؟ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر؟ لا، عبد الله بن عمر. والثاني؟ الثاني عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. طيب، ماذا قالوا رضي الله عنهم؟ قال عبد الله بن عمر كما جاء في الحديث أن تحت البحر نار، تحت النار بحرك وكهواه، فعدد سبعة أفر وسبعة مية واحد. هذا من هو هذا؟ هذا كما استدلك عبد الله بن عمر. لا، غير صحيح، ليس هذا قول عبد الله بن عمر. ماذا تقول يا ابو مريم؟ قول عبد الله بن عمر. هو حديث ولا من قوله؟ هذا حديث مروي عن النبي او من قوله؟ الله اعلم. لا، ما هو الاثر؟ أي عبد الله بن عمرو ماذا قال؟ قال إن ماء البحر لا يمكن أن يتوضأ. أحسنت. جيد. والآخر هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ماذا قال عبد الله بن عمر يا أبو المنتصر؟ عبد الله بن عمر يعني قال والله علم، يعني كره، يعني قلت أنه كره هذا ما أكره. شيخ، هذه مسألة ابن عمر رضي الله عنه ما يصحح وضوء المتوضئ المتطهر بماء البحر، يعني لا هو ما يصحح. طيب ماذا قال؟ هو والله ما عاد أذكر صراحة، ولكن كان يعني لا بد أنك تذكر مرة أخرى. جزاك الله خير. أبو حمزة قال التيمم أحب إلي من التطهر بماء البحر. التيمم أحب إلي؟ التيمم أحب إلي من التطهر بماء البحر. جزاك الله خير. طيب وصحيح يا أبو يحيى؟ الصحيح في هذه المسألة جواز التطهر بماء البحر، والدليل؟ دليل أنه حديث عبد الله بن عمر بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو طور واحد من الحديث. ومن أخرج هذا الحديث؟ حديث أخرجه الأربعة من شيبة ونبضلات، صححه من خزيمة والترمذي. صححه من؟ خزيمة والترمذي فقط. ورواه مالك وأحمد والشافعي. لا، ما أقصد من الذي رواه، من الذي صححه من أهل العلم؟ صاحب الجمعة كثير من أهل العلم وابن حبان والحاكم البخاري، جزاك الله خير. هو لابد أن تبدأ بمن بإمام هذا الشأن يعني، وهو البخاري. طيب، الدليل على طهورية ماء البحر يا أبو عبد الرحمن من القرآن. أعطني آيتين كتاب الله عز وجل يدلاني على هذا الحكم. نحن قلنا أن هذه السنة وافقة لحكم أو لظاهر القرآن، قد دل على طهارة طهورية ماء البحر آيتين من كتاب الله. الأولى صريحة والثانية يعني يؤخذ منها بالظاهر. ما تذكر ولا واحدة منها يا أبو عبد الرحمن؟ طيب شيخ قسورة، طيب الآية الثانية، آية أبو الوراء. الآية الأولى قوله تعالى وكنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو وجه الشاهد؟ الشاهد أن الماء، لفظ الماء هنا أتى في سياق النفي، هذا دل على المصير الخمسة، فدل على أنه ماء البحر على جواز الطهر. الآية الأخرى قول تعالى وحلنا لكم صيد البحر وطعامه. طعامه. نقل ابن جرير الطبري عن بعض الصحابة. لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، مسألة ميتة البحر. لا، مسألة ميتة البحر هذا قضية أخرى. طيب، يقول السؤال، والسؤال موجه للشيخ أبو عبد الملك، الحل ميتته، الحل ميتته، ما قول أبي حنيفة في هذه المسألة؟ حنيفة يقول أن الذي يطفو على الماء يطفو على الماء يعني يتسبح مثلا، قال يحل أكل الذي يدفعه والذي يعني لا يدفع الماء. لا يا راح أذب له. لا يا شيخ الإسلام، هذا بعد من الكذب على أبي حنيفة يعني. أبو شيخنا أبو ويس الله أبو أوس، أن أبو حنيفة قال أن هو حل ميتته أي ميتة الصيد، أما إذا نفق يعني لا، ليس هذا الذي ذكره، هذا المقدام. استثنى وحنيفة كلب البحر ولمي البحر. نعم، استثنى يعني استثنى ما هو من ما يشبه حيوان البر. وهو قول معارض مخالف العموم الحديث. استثنى جيد، وهو قول معارض العموم الحديث، جزاك الله خير. طيب، والإمام أحمد يا أبو عبد الله القابسي. الإمام أحمد قال يعني طبعاً هذا المصطلح لم يكن في زمن الإمام أحمد بارك الله فيك. أبو حنيفة. أبو حنيفة أيضاً. لا، عند أبو حنيفة. الإمام أحمد رحمه الله استثنى بعض الصور من ميتة البحر. كالثعبان والسلحفات. السلحفات. غفر الله لك أبو عبد الله، تفضل بعمارة. استثنى الإمام أحمد ضد التمساح، الضفدع والتمساح، وأيضا حية جيد، ثعبان شيخ وسلحفاة. هو على كل حال أنا أريد قول أحمد، بس ما أريد أن ألزم أحمد رحمه الله. إمام أحمد ما استثنى إلا هذه الثلاثة، يعني مو لازم ألزم أحمد أنا يستثنى السلحفاة يا شيخ. بارك الله فيك. طيب، وش صحيح في هذا يا أبو عمارة؟ إمام أحمد رحمه الله استثنى هذه الحيوانات، وهل هذا صحيح؟ أي صحيح. جزاك الله خير أبو عمارة، أفطرت كل ما ذكرناه فيه.

أخوة جزاكم الله خير، أنتم ضربتم أخماس في أسداس. وليس هذه بأول مسألة يا أبو عبد الله. يا شيخ هذا الطاهر، احنا بينا في المسألة الماضية ان اذا تغير احد اوصافه بطاهر فانه يبقى على جواز التطهر به حتى يخرج عن وصف او اسم الماء، ولكن هنا تغير احد اوصافه من نجاسة. هتبين لك قول اخر. ها انت قلت يعني شيء بسيط يعني ما تغير رائحته لا تحلل. طيب ما في مشكلة. جاءك مجموعة من الاخوة قالوا يا شيخ سبحان الله الكلاب هنا كثيرة، في هذه المنطقة الكلاب كثيرة، وفي بعض يعني البرك الصغيرة جدا هذه الكلاب كانت تبول في هذا الماء، هذه الكلاب كانت تبول في هذا الماء. يقول فإحنا حقيقة مضطرين ما عندنا يعني إلا ماء ما نشربه، هل نتوضأ من هذا الماء علما أن اللون الماء تغير، لون الماء حدث فيه تغير من أثر بول الكلاب، هل نتيمم أو نتوضأ؟ هاي أبو ذر تيمم يعني نترك الماء ونتيمم؟ خرج عن وصل خبرية وتغير أحد أوصافه واللون بين الناس ويا بول الكلاب. طيب في جواب آخر؟ يعني يتيمم. طيب لماذا يتيممون يا أبو زجانة؟ إيه طبعا أنتم ما تجلسون خلف بعض شيخنا، اسمه أبو دجانة وأنت أبو دجانة أيضا. طيب مسألة أخرى، الإخوة في الريف الشمالي للرقة في تل السمن مثلا جيد، وفي حظيرة غنم، رعاة الغنم هنا كثير يعني، فكان عندهم نهر يتوضؤون منه، جاءت هذه الغنم وأفسدت و راثت في هذا الغنم يعني لوثته بروثها فذهب، فتغير نوعا ما لون النهر أو هذه البركة، هل يجوز التوضؤ بها؟ ما رأيك أبو سام؟ السلام عليك، أحسنت أبو سام. جيد، إذا هذا جزء يتوضعون به حتى لو تغير لونه ورائحته، حتى لو تغير لونه ورائحته وطعمه، أصمل يا شيخ ما تتردد يا أبو سامة، يعني إذا جاك الأخ ما تتفرج عليه كذا يا شيخ. ها؟ لا يا شيخ أبو سامة يا ليتك اقتصرت على الأولى. هاي شايف يا شيخ عمر؟ شيخ الحدد هي بركة ولا نار؟ لا لا أنا قلت بركة صغيرة جدا. والله شيخ غير وصفه يعني نوعا ما، هو ظل ماء لكنه تغير لونه يعني صار يشبه الخضار يعني. لا يجوز الطهر به، لا يجوز الطهر به. لماذا؟ في بديل أيضا. لماذا؟ لماذا؟ لو خرج عن كونه لا هو عن اسمه ماء، لو قلت لك يا أبو عمر اذهب فأتني بماء فأتيتني به لا كنت ممتثلا، تغير النجاسة شيء. طيب هابو ذر لا يتغير، هو تغير في طاهر، هو تغير في طاهر أحسن، لأن روث ما يأكل لحمه أصلا طاهر. جيد ما نطيب بس ننتقل الماضى شيء. كم مضي على المجلس؟ مضي ساعة وربع. ساعة وربع. طيب ننتقل إلى الحديث الذي يلي. إذن قبل نعم. معروف يعني الغنم هنا تسرح وتشرب من هذا الماء. خلاص عن الغنم كمان معروف يعني. طيب إذن مسألة هذا الحديث هو أن الماء لا يتنجس حتى يتغير أحد أوصافه بنجاسة، هذا المسألة فيها خلاف أو محل إجماع؟ محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله، حينما يأتيك رجل ويقول لك يا أخي ما الدليل على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، فماذا تقول؟ الدليل؟ لا يا شيخ لا تأتون بالمتغير بطاهر، بارك الله فيكم، تأتون بالمتغير بنجس،

نعم. القلتين، القلة تسع قربتين ونصف كما بين ابن جريج وذكر الشافعي، ذكره الشافعي رحمه الله، قربتين ونصف، يعني أن القلتين خمس قرب، والخمس قرب نعم تقدر بخمسمائة رطل عراقي. طبعا الرطل يعني غير يعني مستعمل حاليا، ولكنها باللتر تقدر بثلاثمائة وسبع لترات، ثلاثمائة وسبع. فإذا بلغ الماء هذا القدر فإنه قد بلغ القلتين، فإنه قد بلغ القلتين، قلتين 307 القلتين. نعم ماذا؟ 1530 ما هي؟ القرب خمس قرب على 307 لا لا نعم الواحدة 307 الواحدة لا القرب الواحد ما هي؟ كيف حسبتها؟ أنت تعرف في هذا الشيء يا أبا مرام؟ ماذا؟ لا لا لا نعم 307 لتر كم يعني تقريبا؟ 300 ونص. ها؟ لا 307 هو قدر والله أعلم القلتين كلها يعني كل القلتين وليس الواحدة، 307 هو قدر القلتين مجموعة. طيب إذن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين وهذا هو تقدير القلتين عند كثير من أهل العلم، وقوله لم يحمل الخبث يعني أنه يعني أنه لا ينجس، يعني أنه لا ينجس كما في الرواية الأخرى. نعم سنتعلم المسألة، المسألة باب تحرير لفظي للحديث. طيب مسائل الحديث نقتصر إن شاء الله تعالى على هذه المسألة. طيب أو لعلنا إن شاء الله تعالى نرجعها إلى مجلس آخر، المسألة قد تطول والتفصيل فيها معروف، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. هل في سؤال على ما سبق ذكره؟ تضرب عبد الله. ما في خلاف إن شاء الله تعالى، لكن إحنا نقصد إذا تحلل أو تغيرت رائحته. إذا بقى على اسمه يعني. لا لا لا يعلق الحكم بالبقاء على الاسم، يعلق الحكم بعدم تغيير أحد الأوصاف. تفضل شيخ. أنت شيخ. أنا ما تسمى تفضل. شيخ بارك الله فيك. إذا تغير الأوصاف الموجودة لجسد تحت الماء. تغير بقمه أو لعم أو لونه أو طعمه. إذا عرفت أنه متغير بنجاسة يعني تستعمل هذا الحكم. مو بشرط شيخ يعني وسائل المعرفة ليست بمجرد الرؤية، يعني وسائل المعرفة لها عدة يعني أمور، إما ب يعني نظر بسماع بشم أي شيء.